هذا سائل يقول: حديث أبي هريرة ما استمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يدارسون بيتهم إلى آخره، الحديث ألا يدل على أنها أفضل من قراءة القرآن بالبيت؟ هذا الحديث مرفوع والأثر الذي رجحنا به موقوف، هو موقوف لفظا لكنه مرفوع حكما ولا تعارض بينهما. فحديث أبي هريرة هذا فيه فضيلة قراءة القرآن مع الاجتماع، وأما بدون الاجتماع فهي التي محل كلامنا، وهذا كصلاة قيام رمضان، فإن قيام رمضان مع الاجتماع في المسجد أفضل من صلاة الإنسان لها في بيته، فكذلك يقال قراءة الإنسان في بيته أفضل من قراءته في مسجده ما لم يكن في ذلك اجتماعا، فلا تتعارض الأحاديث والآثار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.